لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول عبودية الكائنات، وحديث اليوم إن شئت أن تجعل له عنوانا فهو بعنوان الطائر المؤذن. الطائر المؤذن، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك طائر يؤذن وينادي بالصلاة أو ينادي للصلاة، ولا سيما صلاة الفجر التي ينام عنها كثير من الإنسان. فهذا الطائر ينادي عند صلاة الفجر، يوقظ الناس للصلاة بنص خبر النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدين فإنه يدعو إلى الصلاة. لا تسبوا الدين فإنه يدعو إلى الصلاة. وفي رواية أبي داود قال: فإنه يوقظ للصلاة. فإنه يوقظ للصلاة. فهذا الحديث كما قال العلماء فيه دليل على إدراك الدين لأوقات الصلاة، لا سيما صلاة الفجر. فهذا الطائر يدرك وقت صلاة الفجر، يعرف وقت صلاة الفجر الذي ربما كثير من الإنسان لا يعرف وقت صلاة الفجر. كثير من الناس لو سألناه متى تكون صلاة الفجر، نوع أذان الفجر، لا يعرف. لماذا؟ لأنه لا يكون في هذا الوقت مع المصلين. أما الديك، هذا الطائر الصغير أو هذا الحيوان الصغير، فإنه يكون مع المصلين في هذا الوقت، بل يكون من قبله ينادي بأذان بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يدعو إلى الصلاة. وفي الرواية الأخرى: فإنه يوقن للصلاة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك في زمانه صلى الله عليه وسلم ليس كما ربما يتوهم بعضنا، هو النهي عن سب الديك الذي في زماننا. الناس في زماننا يسبون دين الله، وربما بعضهم يحاول أن يعني يحرك ذلك ما يسب الديك، لكن السب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما من بعض الناس أنه ينزعج من صرف الديك. ربما بعض الغافلين ينزعج من صرف الديك، إذا الديك صاح فيسب الديك ويشتمه: اسكت، أسكب الله صوتك، كذا أخرسك الله، كذا أحب ذلك. فقال: لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. هذا الحيوان أو هذا الطائر عندما يصيح فإن هذا يكون موافقا في الغالب لوقت الصلاة، والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك. انظر في هذه الحياة في الدنيا، ترى هذا مشاهدة، كان في الحضر والمدن نحن صرنا لا نسمع ذلك، ولا سيما بعد طبعا انحراف الديون ونحو ذلك، ما حد عندنا عنده خلاص ديون ولا عنده شيء خالص. لكن ربما في الريف والقرى وكذا ربما لا يزال هناك صوت ديكان، وهذا الصوت في الحقيقة صوت مبارك. هذا الصوت صوت مبارك، بس يعني الصوت كان زمان فيه يكون كده، أو لما نزل التليفونات زمان كان في رنة معينة لصوت الديك، وهذه من أحسن الرنات في الحقيقة، من أحسن الرنات. أنا أرى ذلك من باب أن هذا الصوت صوت طيب، ولا سيما كما تعلمون أنه عندما تصيح الديكان ففيه تأثير بوقات الصلاة في الغالب، وفيه بركة أخرى، وفيه بركة أخرى. أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أديتها فسألوا الله من فضله. سبحان الله العظيم. إذا سمعتم أديتها فسألوا الله من فضله. أول ما تسمع صوت الدي اقعد إذن إلا ربنا سبحانه وتعالى. فسألوا الله من فضله. طب ما هي الحكمة في ذلك؟ قال: فإنها رأت ملكا. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية تدرك الملائكة كذلك، وترى الملائكة وتنظر الملائكة وتحب الملائكة، وكأنها عندما ترى الملائكة تصيح في المؤمنين تعلمهم بأنه هناك ملائكة في هذا المكان، هناك ملائكة في هذا المكان. ولذلك قال: إذا سمعتم الدية فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قال: وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. وهذه فائدة أخرى على الهمج في عبودية الحيوانات. هذا الحمار الذي يحتقره أكثر الناس ويتهمونه بالغباء ونحو ذلك، هذا الحمار عندما يصدر الصوت الذي يخرج منه هو النهيق يصدر ذلك نفرة من الشياطين، نفرة من الشياطين. ولذلك هذا الحمار ينبه المؤمنين أن في هذا المكان شياطين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا قال: وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. هذه حيوانات عجماوات تظهر عبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال العلماء في الحديث: دلالة على إدراك الدين لرؤيته الملك، وكذلك إدراك الحمار لرؤيته الشيطان. وبما يؤكد على الإدراكات، ومما يؤكد على الإدراكات التي أودعها الله عز وجل تلك الحيوانات وغيرها. فوائد من الأحاديث: أول هذه الفوائد إثبات العبودية من الدية، وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها توقب للصلاة، تدعو للصلاة، فإنها رأت ملكا. هذا كل مظهر من مظاهر العبودية من هذه الحيوانات. أيضا من الفوائد أهمية صلاة الفجر، حيث سخر الله عز وجل لها الدية أكثر من غيرها، ولعله لكثرة النائمين. يعني الدية أكثر صياح الدية يكون وقت الفجر، وكأن ذلك تنبيها لأهمية هذه الصلاة. أيضا من الفوائد إثبات رؤية الملائكة للدية. الملائكة يعني لا ترى في الغالب إلا لمن شاء الله عز وجل، وأما الدية فيريها الله عز وجل الملائكة، فتصيح عند ذلك ويستحب للمسلم عندها أن يدعو الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه إثبات رؤية الشياطين للحمير. الحمير ترى الشياطين بنص هذا الحديث وتنفر منه، وعند ذلك تصدر هذا الصوت. أيضا من فوائد الحديث بغض الحمير للشياطين. الحمير بفكر الشياطين، وفي ناس بعض الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الفوائد استحباب الدعاء عند سماع صوت الدية لحضور الملائكة. وآخر هذه الفوائد استحباب التعوذ عند سماع صوت نهيق الحمير لمفردها من غلو الشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.